رواه الترمذي في سننه وأحمد رحمه الله في مسنده عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في رواية أخرى هو الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت ولم يرد. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا هو القول الأول في سبب نزول الآية. القول الثاني رواه البخاري في صحيحه عن أبي الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي يرحمكم الله ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. القول الثالث رواه البخاري أيضا في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام إلى المنبر. قال أنس في روايات أخرى وكانوا قد أحفوه في المسألة فخرج مغضبا محمر الوجه فصلى فلما سلم قام إلى منبره فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه. قال الشاطبي هو قال ذلك في معرض الغضب تنكيلا بهم في السؤال يعني لا يريد حقيقة الكلام من أراد أن يسأل عن شيء فليسأل قالها غضبا ليزجرهم عن كثرة السؤال فيما يفيد ولا يفيد. قال فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مكاني هذا. قال أنس فأكثر الأنصار البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني أيها الناس سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال في النار. وقل له أنا في الآخرة هروح فين؟ طب هذا سؤال اعمله. فكل ميسر لما خلق له. قال في النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ سؤال سيء. من أبي؟ استفيد إيه؟ ما أنت الناس كلها عارفة أنك ابن حذافة. افرض كنت لغير هذا الرجل، يبقى فضحت نفسك وفضحت أمك. سؤال بغيض، من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال أنس، ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، والحاصل أن الآية نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الامتحان أو على سبيل التعنت. يعني كل هذه الأسباب الماضية نزلت بسببها الآية، وممكن آية تنزل بأسباب متعددة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الله قال في قرآنه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروى أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن من أسباب الهلاك كثرة السؤال وكثرة الاختلاف. وروى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الترمذي وابن ماجة والحاكم وحسنه الإمام الألباني رحمهم الله تعالى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه وما سكت عنه أو وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا. ما تقعدش تبقى متمطع وتضيق على نفسك في السؤال كما فعل بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام، اذبحوا بقرة. طب وصفهم ما هي؟ لهم لا ذلول ولا طب لونها لا طيب أصفراء. طب بتشتغل ولا ما بتشتغلش؟ لان ما بتشتغلش، بقرة مدللة وخالية من العيوب. كلما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه. الأصل في الأشياء في أمور الدنيا الإباحة الطهورية، الأصل في البيوع الحلال. خلاص لا تتكلف فتفتح. فتضيق السؤال فيضيق عليك في الجواب، فتضيق في السؤال فتصل إلى التحريم في النهاية. أي نعم. وروى الدارقطني والحاكم وفيه انقطاع، ولكن يشهد له حديث سلمان السابق روي، وديني بقى أقول إيه روي، يعني دي صيغة تمريض، يعني الكلام اللي جاي ده لا يخلو من طعون. روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه. ربنا لا ينسى، وما كان ربك نسي. ترك أشياء بلا نسيان يبقى الأصل إنها حلال فلا تبحثوا فيها. وروى الإمام البخاري ومسلم يعني في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما، حديث يخوف، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية ليسأله ونحن نسمع. الصحابة يتهيبوا الإلحاح على النبي في السؤال، كل درس علم 50 سؤال، ما قالوش كده، يتهيبوا هذا، يحبوا رجل جاي من البادية أعرابي بس عاقل يسأله وهم يسمعوا. بل اسمع هذه الأعجوبة المضحكة. روى الإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه برداء، ادينا له عباية رشوة، وقلنا سلنا النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة جابوا أعراب ادوله جلبية رشوة، اسأله انت مش من أهل المدينة، يعني الأمر بالنسبة لك أخف منا، سله إلى هذا المدى؟ أي نعم. طيب، يبقى السؤال له أدب، القرآن فيه هذا التوجيه، والسنة فيها هذا التوجيه. وإليك بعض الآثار عن الصحابة وعن الأئمة في ذم كثرة السؤال. كثرة السؤال شيء بغيض، أما تبعت ورقة للشيخ فيها 10 أسئلة وانت واحد ويجاوب عن سؤالين تقول لسه الباقي، ده شيء بغيض يا أخي. اسمع في سير أعلام النبلاء عن عكرمة رحمه الله أكبر تلميذ من تلاميذ ابن عباس، عن عكرمة رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق فأفتي الناس. وزمان ما كانش في حد يتكلم في العلم إلا لما عالم يقول له اتكلم، أما واحد أعلم منه يقول له أنت استويت اتكلم، مش كل من هب ودب. قال عكرمة قال لابن عباس انطلق فأفت الناس، فمن جاء يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس. فعلا لو كل شيخ في درس العلم بتاعه بيجاوب عن السؤال المفيد فقط مش هيضيع وقت ولا هيتعب نفسه، تلتين المشقة تزول. إنما أسئلة مكررة بغيضة في كل درس، إيه حكم السبرتو؟ النقاب واجب ولا سنة؟ اللحية فرض ولا سنة؟ أشياء بقت ممقوتة ممقوتة وبغيضة. قال من سألك عما يفيده أفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تلقي عنك ثلثي مؤونة الناس. وفي كتاب الموافقات للإمام العلم الشاطبي كان رجل يسأل أبا الدرداء رضي الله عنه، فقال له أبو الدرداء كل ما تسأل عنه تعمل به؟ بعث لي ورقة فيها 10 أسئلة هتعمل بها؟ كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ واصل العلم حجة لك أو عليك. أي نعم. وفي ترتيب المدارك سأل رجل مالكا رحمه الله عن مسألة فلم يجب، فقال يا إمام سألتك لم لم تجبني؟ قال لو سألت عما ينفع لأجبتك. يبقى العالم هو اللي ينظر في الأسئلة ويشوف ايه المفيد ويختاره، ولا تغلظ عليه ولا تضيق عليه، هو أعلم بما يفيد وهو أعلم بما يناسب أن يقوله في هذا المكان وما لا يتناسب مع هذا المكان، يعلم بالمناسب أن يقوله لهذه المجموعة من الناس وما هو المناسب أن يقوله لغيرهم. قال لو سألت عما ينفع لأجبتك. وفي سير أعلام النبلاء قال الفضيل بن عياض لرجل يكثر من السؤال أما والله لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. ما احنا لو بننفذ اللي بنسمعه ما كنا سألنا عن اللي بننفذ عن الذي لا نفعله. أما والله لو عملت بما تسمع لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان ابن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكل منه فتأخذ اللقمة فتلقي بها من وراء ظهرك فمتى تشبع؟ هو كده عمال يسأل يسأل يسأل ولا بيعمل بحث، زي واحد قدامه أكل كتير يأخذ اللقمة حزها خلاص بقت بتاعته ويرميها ورا ظهره متى يشبع. هذا الذي يكثر من السؤال ولا يفعل بما يسمع امتى يستفيد؟ وفي سنن الدارمي في سنن الدارمي عن زيد المنقري قال جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، ده الراوي اللي بيقول أنا مش عارف سأله عن إيه، فقال له ابن عمر لا تسأل لا تسأل عما لم يكن فإني سمعت عمر بن الخطاب على منبره يقول: لعن الله من سأل عما لم يكن. عمال يسأل في مصائب وفي فتن وفي أشياء مش حاصلة أصلا، بتسأل ليه؟ اسأل عن الذي يفيد، اسأل عن شيء هتخرج من عند الشيخ تنفذه. أي نعم. وفي سنن الدارمي أيضا عن الزهري رحمه الله قال: بلغنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول للسائل إذا سأله عن أمر: أكان هذا؟ يا عم الشيخ سؤال إيه كيت وكيت، طب هو حصل يا ابني؟ أكان هذا؟ فإن قال كان أفتى بالذي يعلم وبالذي يرى، وإن قال كلا لم يكن قال فذروه حتى يكون. عم تحط أسئلة افتراضية، افرض حصل كذا، هو حصل؟ هو حصل؟ لا، لما يحصل حدثنا، ما تضيعش أوقات الدعاء، ده نهج الصحابة. وفي سنن الدارمي عن عامر قال: سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ حصل الموضوع ده؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كانت تجشمناها لكم. وروى ابن عبد البر في الجامع قال: أبو وائل: لا تقاعد أصحاب أرأيت. عارف بتوع أرأيت؟ راجل أرآتي. يا شيخ أرأيت لو حدث كذا، فما الفتوى؟ كذا. طيب أرأيت بقى لو حصل كذا؟ أدي عالم بيقول لك اوعى تقعد مع دول، دول علم فرغة. لا تقاعد أصحاب أرأيت. وقال الشعبي: ما كلمة أبغض إلي من أرأيت؟ يقول لك أبغض كلمة إلى قلبي في لغة العرب كلمة أرأيت. يا ابني اجلس يا حبيبي، اجلس سقاك الله من نهر الكوثر، العطشان يشرب، اوعى تقوم تاني، اقعد استريح، صلى على رسول الله. اي نعم. الاسئله الافتراضيه زي السؤال عن عله الحكم، ليه المراه لما بتطهر من الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ ليه؟ انت مالك؟ النبي قال كده، مش كفايه؟ دي عباده، نفذ. عرفت العله او لم تعرف؟ الله. ليه بنطوف بالكعبة سبع أشواط ما يبقوا ثمانية؟ هو ده سؤال. من الذي فرض عليك هذا؟ الله. خلاص، فلا تبحث عن علل الأحكام. إذا جاءك الحكم في القرآن أو السنة قل سمعنا وأطعنا. طيب سؤال، هل كل سؤال للعلماء ينهى عنه؟ ما هو لا تسألوا عن أشياء، ما نسألش المشايخ بقى ولا العلماء، أمال نتعلم إزاي؟ وبعدين ربنا في القرآن قال لنا اسألوا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي في السنة قال اسألوا. هذا الرجل اللي في حديث جابر الذي كان في غزو فأصاب رأسه حجر فشجه شج منكرة فأصبح جنبا فقال: هل ترون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا بد أن تغتسل وأنت تقدر على الغسل. فاغتسل فمات. فلما علم النبي بهذا قال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ما سألوش ليه؟ ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. أنا قلتها في درس ماضي العيي، أديني بقى أصحح أهو النطق الصحيح إيه؟ فإنما شفاؤه العي، العين مكسورة والياء مكسورة ومشددة. فإنما شفاء العي عن الجهل السؤال، يبقى قال لنا اسألوا. وكان علي رضي الله عنه يقول: العلم كفل ومفتاحه السؤال. وابن عباس لما سئل بما حصلت هذا العلم قال: بلسان سؤول وبقلب عقول وبجسد غير ملول. ابقى اسأل. طيب واين نوجه الآية: لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم؟ الامام الشاطبي يرد علينا: ما هي المواضع التي يكره فيها سؤال العلماء؟ ما هي الأسئلة البغيضة اللي الشرع أمرك ألا تسأل فيها؟ ما هي؟ أولا: السؤال عما لا ينفع في الدين. السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال ابن حذافة للنبي: من أبي؟ طب هو ده ينفع؟ ده سؤال بغيض. قال له: أبوك حذافة. طب الحمد لله نسبه صحيح، هب أن الإجابة على غير هذا، يبقى فضح نفسه وقطع نسبه وفضح أمه ومن تفع في دينه. السؤال ده بغيض، زي الجماعة الفاضيين أقولك: النملة اللي كلمت سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ وكان اسمها إيه؟ العالم الفارغة دي، نملة تطلق هذه اللفظة على الذكر والأنثى؟ نملة، نحلة، هتجيب لي الذكر منها إزاي؟ دي نملة. طيب وعصاية سيدنا موسى كان لونها إيه؟ والله العظيم السؤال ده بعث، وبعث لعالم كبير وفي مسجد يعتبر جامعة. واحد عصاية سيدنا موسى لونها ايه؟ انت السرج يا ابني، انت مالك؟ هيفيدك بايه؟ الله. وبعدين ابو النبي في الجنة ولا في النار؟ ده يفيدك في الدين؟ يفيدك انت؟ انت مالك؟ ونعملها قضية ونختلف، انت مالك؟ الله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. يبقى السؤال عما لا ينفع في الدين سؤال بغيض نهى الشرع عنه. ثانيا: أن تسأل بعد بلوغ العلم لك وبعد بلوغك من العلم حاجتك، زي الأقرع ابن حابس سيدنا. النبي قال: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. أدي البلاغ، والنبي هو المسرع، وما قالش في كل سنة اسكت بقى اسكت، لا يقوله أفي كل عام يا رسول الله، والنبي يسكت يروح راضي أفي كل عام يا رسول الله، والنبي يسكت. وسيدنا الأقرع: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. ده سؤال بغيض صلى على رسول الله. زي برضه بني إسرائيل: اذبحوا بقر. طب ما هي؟ لا فارض ولا بك. لا لا عايزين لونها صفراء. لا بتشتغل ولا؟ طب اوصف لنا بوصف أدق. طب دي لا بتثير الأرض ولا بتسقي الحرث ولا ولا ولا، وبعدين لا شيء فيه، مفيش فيها عيوب. ما هو قال أي بقرة اذبحوا بقرة وسكت، يبقى أي بقرة؟ يبقى هذا السؤال بغيض. ثلاثة من الأسئلة البغيضة: السؤال عن علل الأحكام. ليه العشاء أربع ركعات والمغرب ثلاثة؟ اشمعنا بقى؟ الله، ايه اللي اشمعنا؟ الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه الطواف بالكعبة 7 أشواط يبقوا 6؟ ليه صلاة الفجر جهرية والظهر سرية؟ ليه؟ ايه اللي ليه؟ هذا سؤال بغيض منهي عنه. 4، أن تبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق والتنطع. ربنا قال لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، المتنطعين يعني المتشددين في غير موطن التشديد. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلق إلى حوض من أجل الوضوء، فقال عمرو لصاحب الحوض: هل ترث حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. سؤال سيدنا عمرو ده فيه تكلف، فيه تعمق، فيه تشديد في غير موطن التشديد، ولذلك سيدنا عمر زجر صاحب الحوض عن الإجابة. صلى الله عليه وسلم. خامسا، من الأسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها السؤال عن المتشابهات، وربنا قال في قرآنه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ده فعل أصحاب الزيغ في القلوب. ولذلك واحد يقول لك: ربنا خلق السماء والأرض في 6 أيام، ليه؟ اللي ليه؟ هو ده سؤال. الرحمن على العرش استوى، ازاي؟ هو ده سؤال. هذا من المتشابه، سلم. ولذلك سيدنا مالك لما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ سيدنا مالك طأطأ رأسه فرفعها والعرق يقطر منها، متضايق، وشه محمر، غضبان. ده ما حدش سأل السؤال ده قبل كده من عصر النبي. فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه. راحوا شايلينه من الجامع ورميينه في الشارع، رموه بره. عشان بعض الطيبين يقولك: الشيخ ما كانش يجب يقول لأخ هطلعك بره. لا، الإمام مالك عملها، أخرجوه، طلعوا مش مؤدب بأدب السؤال، يطلع بره. قال: أخرجوه، لأنه يسأل عن المتشابه. وفي روايات بتقول لك ده ضربه بنعله، ضربه بنعله، لعله تعجب. اسمع اللي هو أعجب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث له أبو موسى الأشعري يقول: عندنا رجل اسمه صبيغ يتكلم في المتشابه، قال: ابعث به إليه. فجاء صبيغ: يا أمير المؤمنين، أنا صبيغ. قالوا: مين صبيغ ده؟ بعثني إليك أبو موسى الأشعري. قالوا: أنت؟ قالوا: أيوة. قال: انتظرني. فدخل عمر إلى بيته وجاء بعراجين النخل، 5-6 جرائد جمع جريدة، جاب له كم جريدة وخبها ورا ظهره. وسيدنا عمر بقى أمير المؤمنين ولي الأمر، حد يقدر يكح معاه؟ قال له: انت مين؟ قال له: صبيغ، هو اللي بعتني. فاكر بقى الصبيغ هياخد إمارة ولا حاجة. فقال عمر: خذها مني، ونزل بالجريد على رأسه فشجها فأغشي على صبيغ. قال عمر: انضحوا على وجهه الماء فوقوه. أول ما فتح كده لا سيدنا عمر في ايديه جريد وقال له: ها ماذا تقول؟ قال: أقول أصبحنا وأصبح الملك لله. اتعلم الأدب، اتعلم الأدب. في ناس في دروس العلم والله العظيم يحتاجون إلى عصا عمر، والله العظيم. هواة التصنيف يبعث للشيخ سؤال عشان يصنف تبع ايده، او اللي قاعد عشان يصطاد الاخطاء، قاعد معنا بروح الذباب التي لا تسقط الا على القدر، دول عايزين عصاية عمر. سادسا، من الاسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها السؤال عما شجر بين السلف الصالح من قتال لضرب سيدنا علي وسيدنا معاوية، وقضية التحكيم، وموقف سيدنا عمرو، وموقف سيدنا أبو موسى، وموضوع الحسين، ومن اللي قتلوه. أنت بتخط الكلام ده ليه؟ هتستفيد إيه؟ بتسأل ليه؟ ولذلك سيدنا عمر سئل عن قتال أهل صفين، معركة استشهد فيها 50,000 من الصحابة والتابعين، والفتنة دي مات فيها 120,000، لسه في معركة الجمل كمان وبعض المناوشات. بقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز الأموي، خد بالك انه أموي، ماذا تقول في القتال الذي دار بين معاوية وعلي رضي الله عنهما؟ شوف بقى الإجابة النموذج، الإجابة النموذج. قال: تلك دماء كف الله عنها يدي، تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أحب أن ألطخ بها لساني. تسأل ليه؟ طب مين اللي كان على حق؟ كلهم على حق، منهم من اجتهد وأصاب فله من الأجر أجرين، ومنهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كلهم سادة لنا رضي الله عنهم. تسأل عن كده ليه؟ ده سؤال بغيض. سابعا، من الأسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. هو عارف المعلومة. يا شيخ، قراءة الفاتحة واجبة خلف الإمام ولا لا فيما جهر فيه الإمام؟ الشيخ يقول له: قراءة الإمام قراءة المأموم فيما جهر فيه الإمام وسمعه المأموم، هذا رأي الجمهور. يقول له: لا، هناك رأي آخر يقول لا كذا، والأدلة كذا وكذا. الشيخ يجيب له دليل، ده يهدم الدليل ويجيب له. ده عايز يتعلم؟ اللي عايز يتعلم بيسأل ويسكت، ده اللي عايز يظهر عضلاته. هذا السؤال منهي عنه. ليه كده؟ ده مش اسلوب ابدا السلف الصالح. صلوا على رسول الله. واحد يبعث لي ورق قول لي الفرق بين الذنب وبين السيئة، قول لي الفرق بين التوبة والأوبة والإنابة. يعني انت خلاص يا اخويا ابن عباس، ده سؤال يعني خطير. اسأل عن اللي يفيدك. اي نعم، إذا سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام ذمه الله في قرآنه، فقال سبحانه: بل هم قوم خصمون، وقال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ده من أبغض الناس عند ربنا. اللي بيسأل هو عارف، بس عشان يفحم المتكلم ويظهر النفس أنه العلامة الحبر الفهامة. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخرجه البخاري. ثامنا من الأسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها السؤال من غير احتياج للمسألة في الوقت الحالي، لما جمعت ايه أرأيت، أرأيت لو حدث كذا، سؤال محتاجه الآن ده يمكن يعيش ويموت وما يحتاجلوش، مش كده؟ هذا سؤال منهي عنه. تاسعا من الأسئلة البغيضة التي نهى الشرع عنها السؤال عن شرار المسائل وعن صعاب المسائل. دول الجماعة بتوع التصنيف دول، هو عارف كم قضية كده، يا شيخ ماذا تقول في قضية كذا، تفتيب كذا، يقولك اه ده تبع كذا، طب وكذا، قاعد ده بقى ده، هذا سؤال بغيض منهي عنه. كذلك من الأسئلة المنهي عنها الأغلوطات، يعني المعضلات، تسوق معضلة يفتي فيها الشيخ، تعقدها له زياد، يفتي فيها تعقدها له زياد، أي نعم. وعلى ذلك من أدب السؤال لطالب العلم، بل أنا عايزه من أدب السؤال لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب مع شيخه إذا سأله بأن يرفق به ولا يبرمه ويديم له الدعاء ويخاطبه بالسؤدد والتفدية، سيدي الشيخ فداك الله، فضلت الشيخ، يخاطبه بالسؤدد والتفدية ويتحين الوقت المناسب لزيارة الشيخ ولسؤال الشيخ. الوقت المناسب، ماشي في الشارع ما تسألوش، خلص الدرس والخلاص تعبان ما تسألوش، خلاص اعرف الوقت المناسب له امتى واتصل عليه، مش الفجر تتصل والصبح تتصل والظهر تتصل، هينام امتى الراجل ده؟ ما هو له زوجة وأولاد وله بدن، وهذا البدن له حقوق عليه، إن لبدنك عليك حقا. الناس فاكرين الشيوخ دول حديد فولاذ فاضيين تماما، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا قلت، واحد اتصل بي مرة يمكن الساعة 4 الفجر، والله العظيم، يا شيخ انا بكلمك من القليوبية، قلت له كويس خير، قال لي هو صحيح اللي بيموت مقتول بيطلع له عفريت؟ بقى انت مصحيني من النوم تسألني السؤال ده من حوالي 3 ايام وده بيحصل، من حوالي 3 ايام واحد سألني يمكن الساعة 2 بالليل، والله اتصل علي مش عايز ارد عليه، بقرأ راح رنن تاني ما ردش، تاني رابع يجي 6-7 اتصالات، قلت ده في مصيبة بقى، فتح ايوه، قال لي يا شيخ سؤال اتفضل، قال لي انا خاطب واحدة ينفع اقول لها لما اشوفها وحشتيني؟ مش كده يا اخوانا، فين أدب السؤال؟ سبحان الله العظيم، قال المستظهر أدب السائل أنفع من الوسائل. وكان سليمان بن يسار رحمه الله يقول لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. السؤال الأول اختار له وقت مناسب وصيغ صياغة مناسبة، إذا أدب السؤال. قال الزهري كان أبو سلمة يماري ابن عباس، المراء اللي هو الجدال بس أخص من الجدال شوي، عارف المراء هو إيه؟ أن تحمل خصمك على الغضب في جدالك معه، تقعد تضيق عليه يصبر ويحلم، يصبر ويحلم، يوم مزعق له يسألك يزعقلك مش بيسألك يزعقلك تسكت طب اتفضل كمل كلام يهيص طب ما حدش ليه ضعف كمل كمل اتفضل يهيص زياد لا ده عايز بقى قرص تودي وهو انتوا اللي بتحملوا بعض الدعاء على سوء الخلق يا اخي بيقابل غلظتك باحسان وحلم هل جزاء الاحسان الا الاحسان ادي ابو سلمة من تلامذة ابن عباس غير ابو سلمة الصحابي كان يماري ابن عباس يضايقه بكثرة الاسئلة فكان ابن عباس يخزن عنه يحرمه من العلم قال الزهري وكان عبيد الله ابن عبد الله يلاطف يعني يبره ويرفق به فكان يغره يغره غر غر يغره غر يعني ايه يعني يلقمه العلم كما تطعم العصفورة فرخها ادي ايه يغره مش من الغرور قال الشافعي لتلميذه الربيع لو استطعت ان اطعمك العلم لاطعمتك لانه مؤدب معاه مؤدب يعني من ادب السؤال الا تتعنى ولا تبرم شيخك ومن ادب السؤال ان تتحين الوقت المناسب لزياره شيخك تروح لحد من العلماء تستاذنه الوقت المناسب لحضرتك امتى اجيلك امتى ويناسبك ايه وتاتي في موعدك بالضبط لا تتاخر ولا تبكر قلنا من ادب السؤال الا تسال الا لتعلم لا لتجادل ولا لتماري لقول النبي من طلب العلم ليجاري به العلماء او يماري به السفهاء او يصرف وجوه الناس اليه ادخله الله النار ابعد عن الأسئلة المكررة والمعادة لما يترتب عليها من ضياع الوقت مش معقول كل درس أفتني في الحجاب وأفتني في الكحول وأفتني في اللحية كذلك من أدب السؤال ألا تذكر مخالف لشيخك باسمه لا سيما إن كان معاصر وحي ثقل اعتراض على لسان غيرك وبماذا نرد على من يقول بكذا ومن أدب السؤال ألا تكثر من السؤال في مجلس واحد تبعتش ورقة فيها 10 أسئلة أو في الدرس سؤال يا شيخ اتفضل أفتني في كذا يوم يفتيك شوية سؤال تاني يا شيخ اتفضل أفتني في كذا يفتيك سؤال ثالث ورابع والمجلس لك وحدك أحبب لأخيك ما تحب لنفسك في كتاب الجامع للخطيب قال رواد سألت مالكا عن 4 أحاديث 4 أسئلة فقط سألته عن 4 أحاديث فلما سألته عن الخامس قال يا هذا ما هذا بإنصاف تخيل هم 4 أسئلة بس في درس العلم قالت السؤال الخامس قال له ما هذا بإنصاف سيبني بقى استريح أرجع إلى بيتي أرجع إلى عملي وعن إسماعيل بن موسى رحمه الله قال دخلنا على أنس بن مالك ونحن جميعا من أهل الكوفة الوقعة دي ظريفة قوي قال فحدثنا أنس ب7 أحاديث قلنا زدنا قال من كان له دين فلينصرف قال فانصرفت جماعة وبقيت أخرى وأنا منهم قلنا الجماعة اللي فضل قاعدة لسه زدنا قال من كان له حياء فلينصرف قال فانصرفت جماعة وبقيت أخرى وأنا منهم قلنا زدنا قال من كان عنده مروءة فلينصرف فانصرفت جماعة وبقيت أخرى وأنا منهم قلنا زدنا قال يا غلمان افقئوهم يعني اضربوهم واخرجوهم فانه لا بقاء على قوم هو البقاء الا كده لا بقاء على قوم لا دين لهم ولا حياء لهم ولا مروءة لهم. يبقى لا تبرمه، لا تكثر عليه بالسؤال. ومن أدب السؤال البعد عن الجدال وعن المراء وتعنيت الأستاذ وإحراجه أمام الآخرين. سأل رجل مالكا عن رجل شرب في الصلاة ناسيا، أسئلة ناس فاضية، قلت ما الحكم لو واحد هو بيصلي شرب، انت شربت؟ لا. طب بتسأل لمين؟ اسأل لنفسك. ما الحكم يا إمام في رجل شرب في الصلاة ناسيا؟ فقال ولما لم يأكل. هو كده جاوبه؟ ده بيوبخه. ولما لم يأكل؟ ثم قال مالك حدثنا الزهري عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. سبحان الله. وجاء رجل إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة معروف بالعقل الشديد، ده إمام مدرسة العقل وبالظرف. جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال يا إمام أفتني، إذا نزعت ثيابي ودخلت في النهر أغتسل، فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها؟ ده سؤال. نازل استحمى في الترع وسبت هدومي بره، وأنا بستحمى في الترع أتوجه ناحية القبلة أم إلى غيرها؟ فقال أبو حنيفة الأفضل أن تجعل وجهك إلى ثيابك حتى لا تسرق. سبحان الله العظيم. وفي كتاب العقد الفريد من المفتي سأل رجل عمر بن قيس عن الحصى يجدها الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد. زمان كانت الجوامع فرشها حصى، واحد بيصلي جيت حصوة في جسمته، جت في جبينه، علقت رملة برأسه، في ثيابه وارد. قال له بعد ما خرجت من الجامع لقيت حصى من حصى المسجد في خفي أو ثوبي أو في جبهتي، ماذا أفعل بها؟ قال ارمي بها. ارميها يا أخي. قال لقد زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد. قال دعها حتى ينشق حلقها. قال سبحان الله، أولها حلق؟ قال سبحان الله، ومن أين تصيح؟ أنت بتقول لي بتصور، ومن أين تصيح؟ هذه الأسئلة الفارغة. في سير أعلام النبلاء عن أيوب قال سمعت رجلا قال لعكرمة فلان قذفني في النوم، في النوم قذفني في عرضي، سبوا في عرضي. والقاذف إذا ما جابش 4 شهود بيجلد 80 جلدة. فلان قذفني في النوم، حلم قذفني في النوم، فماذا أفعل؟ قال اضرب ظله 80 صوتا. شوف خياله ودروته لما 80 قربان. هو ده سؤال. وفي سير أعلام النبلاء عن الأعمش قال جاء رجل إلى الإمام الشعبي قال أخبرني يا إمام عن اسم زوجة إبليس. مرات إبليس كان اسمها إيه؟ فضحك الشعبي وقال ذاك عرس لم أشهد. إبليس ما عزمنيش على فرحه يا ابني، ذاك عرس لم أشهد. آخر قال يا شعبي ألي إبليس زوجة وأولاد؟ قال ذلك عرس لم أدعى إليه. فلما انصرف الرجل قال الشعبي تعالى له زوجة وله أولاد. قال من أين جئت بها؟ قال في القرآن قال ربنا أفتتخذونه وذريته أولياء. أي نعم. وسأل رجل الشعبي عن المسح في الوضوء على اللحية. أنا بتوضى ولي لحية، أعمل إيه في لحيتي؟ قال خللها بأصابعك على قدر الطاقة الماء على ظاهر اللحية وأدخله إلى منابت الشعر، خللها بأصابعك قدر الإمكان. فقال الرجل أخاف ألا تبلها. دقني بقى كبيرة ولما أقعد كده برضو من مية مش لا مش مقتنع. قال إذن انقعها من أول الليل في الماء، انقعها لي بقى من بعد العشاء إن أعدانك الصبح. بس سؤال يعني غريب، هو جاوبك خلاص. أي نعم. وسأل آخر الشعبي هل يجوز للمحرم أن يحك في بدنه، يهرش يعني؟ بعض الجهل يقول لك لا ما ينفعش، لأن لو هرش كده هيوقع شعراية، ومن محظورات الإحرام إزالة الشعر. يا عم إزالة الشعر عمدا ده المحظور، ما لم تتحلل، تحللت خلاص. لم أتحلل وسقط مني الشعر خطأ بدون قصد، لا إشكال. أي واحد فينا يوميا يسقط منه شعر. قوم من نومك وانظر في الوسادة اللي انت نايم عليها، لما تخلع شعارك ده، حتى الفانيلا الداخلية العرب بيسموها ايه؟ شعار. اللي بره اسمه ديثار، تخلعها تلاقي صدرك لا شعرية ولا بتاع. ها كرجل يعني طبيعي اللي يحصل وانت محرم، يبقى كل يوم بقى كل شعرية بخروف، ده انت عايزك قطيع اغنام. فبيقول وانا لبس الاحرام ينفع اهرش احك بدني؟ قال نعم يجوز. قال مقداره كم؟ اهرش كم هرشة كده مقداره كم؟ قال حتى يبدو العظم. طبعا هو مش مقصود ده، عايز يوبخه. اللي اهرش كم مرة؟ قال له حتى يبدو العظم. وعن عبد الرحمن بن ابي النعم ان رجلا سأل ابن عمر وأنا جالس عن دم البعوض يصيب الثوب. البعوض صغار البق، ده الراجح فيه. البعوض الراجح فيه صغار البق. قال له أخبرني عن دم البعوض يصيب ثوبي. ده سؤال. قال ابن عمر ممن أنت؟ تمنين يا ابني؟ قال من العراق. قال انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو مين؟ سيدنا الحسين. وقد سمعت النبي يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا، رواه البخاري. ومن أدب السؤال إذا أشكل عليك شيء من كلام الشيخ لا تبادر إلى الإنكار، ما يمكن أنت اللي جاهل، لا تبادر إلى الإنكار، لا تبادر إلى الاعتراض أو النقد، بل اتهم رأيك أولا واستوثق قبل أن تنكر، فإذا تبين لك وهمه أو خطأه فانصحه بأدب النصيحة. عمر بن الخطاب عند صلح الحديبية بادر بالإنكار، من اللي كان غلطان؟ هو سيدنا عمر، مش كده؟ راح للنبي قالوا أترضى لنا بهذا العهد؟ صلح الحديبية كله ظاهره فيه جور على المسلمين، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ بالا. فلما ترضى لنا الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله وهو ناصري ولن يخزيني، أنا رسول الله ده أمره. عمر مشي راح قابل سيدنا أبو بكر في آخر الجيش، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ بلى. فلما يرضى لنا الدنية في ديننا؟ قال هو رسول الله والله ناصره ولن يخزيه. نفس الجواب يا أخي. يبقى سيدنا عمر بادر إلى الإنكار وكان هو اللي غلطان، لأن الصلح ده انقلب كله مصلحة للمسلمين. وندم عمر بعده ندما عظيما على ذلك، فقال ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي بدر مني يوم الحديبية. يبقى لما تشوف كلام شيخك في غلط ما تنكرش على طول، استوثق الأول، ما تعترضش على طول، يمكن أنت اللي جاهل، وتعلم من موقف سيدنا عمر، فإن تبين لك خطأه، ولكل جواد كبوة وكبوات، فانصح، بس انصحه بأدب النصيحة. اوعى تكون من هواة الصيد للسقطات، اياك ان تكون من الذين يجلسون في مجالس العلم بارواح الذباب. الشيخ اخطا في هذا، قرأ ايه غلط، قال حديث ضعيف، قال حكم الصواب في غيره، انصحه بس بادب النصيحة. النصح للشيخ يكون في السر ما أمكن هذا، ولا ينبغي أن تعدل عن السر إلى المجاهرة إلا إذا كان من الفسقة أو المبتدعين أو أهل الضلال، فهؤلاء لا كرامة لهم. وبرضه ابدأ معهم أولا بالنصيحة في السر. الفضيل بن عياض كان بيقول المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. والشافعي قال شعرا في هذا المعنى، قال رحمه الله تعهدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد كان يقول وقرنا في الملأ وانصحنا وعلمنا في الخلاء. قدام الناس وقرني، وبيني وبينك علمني. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وإليك موقفين بس غاية في الروعة نختم بهم، صلوا على رسول الله. قال الإمام وهب، وهو من أجل أصحاب الإمام مالك، سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب فتركته حتى خف الناس، المجلس قضي، ثم جئته وقلت عندنا في ذلك سنة يا إمام. قال ما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد وعمر وابن الحارث عن فلان عن فلان عن شداد القرشي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال مالك هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل أصابع الرجلين فيفتي بهذا الحديث. قبل، لأن الناصح نصح بالإيه؟ بأدب النصيحة. إليك موقف بقى عايزك تحفظه، أنا كاتب عليه في الكتاب رائع، أنا بحب أكتب تعليقات كده. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. قال العلامة ابن العربي، ابن العربي غير ابن عربي، ده المعرف الثاني نكرة، ابن العربي القاضي المالكي، قال في أحكامه أخبرني محمد ابن القاسم العثماني غير مرة، يعني أكثر من مرة، قال وصلت الفسطاط يعني مصر، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال، قال إن النبي طلق وظاهر وآلى. فلما خرج تبعته ووصلت إلى بيته وجلست مع مجموعة من طلبة العلم، فلما انفض المجلس قلت أرجو أن أحدثك فإني غريب. قال أفرجوا له عن كلامه. قال فبقيت أنا وهو. وقلت حضرت المجلس في يومي هذا متبركا بك، وسمعتك تقول أن النبي طلق وظاهر وآل. قلت أنه طلق وصدق، بارك الله فيك، وآل هجر وصدقت وبارك الله فيك، وقلت أنه قد ظاهر وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار قال الله عنه في قرآنه أنه منكر من القول وزورا، والنبي لا يقع في منكر ولا زور. قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه فوجدته سبقني وجلس في درسه، فلما دخلت صرخ بأعلى صوته أفسحوا لمعلمي، مرحبا بمعلمي. قال وتعرف يا أبا بكر ما بصاحبك من الحياء، قال بقيت في نص هدومي من الحرج ومن الحياء، وتبادر الناس إلي يرفعونني على أيديهم حتى أجلسوني بجواره. ثم قال لقد قلت البارحة أن النبي طلق وظاهر وآل ولم يراجعني أحد، وقص عليهم الذي كان بيني وبينه، ثم قال وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغ الحاضر الغائب، فجزاه الله خيرا وجعل يدعو لي. شفت الله، شفت رجوع العالم إلى الحق وقدام الناس كده ما اتكسفش ولا حاجة، هو عايز رضا ربنا أصلا، والحق وحق وأنت يتبع. شفت العالم المؤدب الثاني الذي نصحه في السر. وإليك الخاتمة. حكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائها، قال كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيه، غلط فيه، أفتى غلط، فقلت أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا، فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال أرجع عن قولي وأنا صاغر. يا سلام على التواضع، قال أنا غلطان، أفتد غلط، إيه أرجع عن قولي وأنا صاغر، والله لأن أكون ذنبا في الحق أفضل عندي من أن أكون رأسا في الباطل. إيه يعني لما أبقى ديل في الحق، طويل بعلم في الحق، مش أحسن ما أبقى رأس في الباطل وأضل وأضل؟ هكذا كانوا. فهذه جملة من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها في السؤال مع العلماء. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا.